خلص إن شاء الله السبت الأحد القادم يبدأ درس الشفاء. إحنا نقتصر على اثنين في لغة غراب وسنة أبي داود إن شاء الله فجر الخميس نستمر عليه. والجمعة نعم يوم الحضور ما شجع بالحين إحنا نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ المرام وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد وغنموا إبلا كثيرة فكانت سحمانهم 12 بعيرا ونحلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسوله. أما بعد، فالتمثيل هو إعطاء المجاهد شيئا زائدا عن أفراد السرية والجيش، واسمه تمثيل من الأنفال ومن الزيادة. والتمثيل يكون للإمام، إن شاء نفل وإن شاء عدل. وكيفية التمثيل أن يعدل بين أفراد السرية في القسمة، إلا أنه ينفل أفرادا يعطيهم شيئا زائدا عن سهمانهم، إما لشجاعتهم المفرطة وإما لدحرهم العدو وإما لأعمال جليلة عملوها استفاد منها أهل الإسلام، فلذلك حصل لهم التمثيل. فلو أعطى السرية وساوى بين أفرادها ونفل رجالا جاهز للإمام ذلك. وهل التمثيل من الخمس أو من جميع الفيء على قولين؟ قيل التمثيل من الخمس وقيل من الغنيمة، والذي يظهر من التمثيل من الغنيمة. نعم كما سيأتي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر للفرس السحمين وللراجل وللرجال وللراجل سحمان. متفق عليه. سحمان يعني واحدا. نعم الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن الفارس بدون الفرس لا يصنع شيئا، لا يلحق بالكفار ولا يكون في نحورهم ولا يصيبهم في ظهورهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال ومن رباط الخير. وقال وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم، الأجر لصاحبها الذي ربطها في سبيل الله وغزا عليها، والمغنم لأن الفارس يعطى ثلاثة أسهم والراجل الذي على رجليه يعطى سهم واحد. وهل يعطى صاحب البعير 3 أسهم؟ لا، ولا من كان على حمار أو بغل، إنما يسهم لصاحب الفرس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم وما سوى ذلك من المراكب، لا يسهم لأهلها إلا سهم الراجل، والراجل هو الذي على رجله، الفارس الذي على الفرس، ولا يلحق البغل بالفرس، لأن الفرس ليست له، لأن البغل ليست له نكاية بالعدو كنكاية الفرس. في حث على تربية الخيل وعلى ربطها في سبيل الله وعلى تربيتها والعناية بها لما فيها من الأجر والمغنم. نعم. عن أبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهمان له. وسهم له، نعم، كما تقدم. نعم. وعن جبيب بن مسلمة رضي الله تعالى حبيب لعله نعم حبيب وعن حبيب عن حبيب مسلمة رضي الله تعالى عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل ربع في بدعة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم. قوة المجاهدين في البدعة أقوى من قوتهم في الرجعة، وتهيئ المجاهدين في الابتداء أحسن من تهيئهم في الرجوع، لأنهم في الابتداء مستعدون لملاقاة الأعداء وقتالهم، أما الرجعة فإنهم محبون لأهلهم وأوطانهم وأبنائهم. فلذلك أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من التنفيل حين الرجوع وقلل حين الابتداء، فنفل الربع في الابتداء والثلث في الانتهاء، ومن المعلوم أن الثلث أكثر من الربع. نعم. في حديث قبل ذلك. نعم. وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وهذا حجة لمن قال أن النفل من غير الخمس. الواجب على أمير الجيش السرية أن يخرج الخمس الذي هو لله ورسوله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا أخرج الخمس نفل من شاء ثم قسم. مثال ذلك: غنم الجيش 50 بعيرا، نخرج 15، ويبقى عندنا كم؟ 4. نفل الإمام 10 من المجاهدين وأعطى كل رجل منهم بعيرا، كم بقي؟ 3. يقسم الباقي على عامة الجيش. فيزيد أهل التنزيل على باقي الجيش. هذه الطريقة في التنزيل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا أنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش عليه الصلاة والسلام. نعم، كما تقدم التنفيل للإمام، إن نفل فله ذلك وإن لم ينفل فله ذلك. وفي التنفيل حث للمجاهدين على ملاقاة الأعداء وعلى قتالهم، وهو كإعطاء السلب، لأن من قتل قتيلا فله سلب، هذا فيه تشجيع للمجاهد لأن يقتل أعداء الله. كذلك التنفيل لهذا الباب. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسيب في المغازن العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري وابو داود، فلم يؤخذ منه الخمس، صححه ابن حبان. نعم، يعفى عن الاكل الماكول والمشروب وما شابه ذلك، فلو اكل احد من الغنيمه قبل القسمه لكن اكل فاكهه او عنبا او زيتا او سمنا او عسلا، فهذه الامور يعفى عنها وليست من الغلول المنهي عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، وكما سمعتم. وعجرت العادة بالمسامحة في مثل هذه الأمور. وكذلك تتعلق النفوس بالمأكول والمشروب، لكن ليس له أن يغل شملة أو عباء أو ثوبا أو دابة أو ما شابه ذلك، لكن عفي عن الأمور اليسيرة من المأكولات والمشروبات. وكانوا يصيبون العسل والسمن والزبيب ويأكلونه ولا يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي ولا يعدون هذا من الغلول المحرم. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا طعاما يوم الخيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن جارود والحاكم. نعم، وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، أن الرجل يجوز له أن يأكل من الطعام ما يكفيه، أو من الحلوى أو من العسل أو من الزبيب من الفاكهة والسمن، لأنها ليس من الغلول في شيء. نعم. ومن أهل العلم من قيد هذا بإذن الإمام، قال لا يأكل إلا عن أذن الإمام، والصحيح أنه يأكل ولا لم يأذن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون هذه الأمور بلا استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فيهم أسوة. نعم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجف حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوابا أو ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارقطني ورجاله لا بأس بهم. نعم الدارمي، نعم هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يركب دابة من الفيء أو سيارة في زمان الحاضر حتى إذا أجفها أجعلها فيه العجفاء كما في قوله صلى الله عليه وسلم، والعجفاء التي لا بخ فيها أي لا تجوز الأضاحي، لأن بعض الناس يركب الدابة من الفيء أو من الغنيمة فإذا أعجفها ردها في الفيء أخذها يرها، كما هو شأن بعض المسؤولين الذين يركبوا سيارة الدولة ويستعملونها في أعمالهم الخاصة فإذا تلفت ردوها وأخذوا غيرها واستعملوها في أمورهم الخاصة، فهم داخلون تحت هذا الحديث. وخيالك يلبس ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه جعله خلقا داليا رده في الفيء بعد أن أتلفه. وهذا مظلوم له. نعم ترتب عليه إثم، الإثم وعن، لكن لو أمن له ولي الأمر بالركوب أو قال هذه السيارة لك تحت تصرفك لتذهب عليها وتجي عليها إلى عملك، استعملتها على هذا يعني الأمر جاز لك، لكن ما لم يأذن لك الإمام إنما ركبت سيارة أو دابة من فيء المسلمين فأفسدتها وأتلفتها وأعدتها في الفيء أثمت. نعم. وعن أبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعيف. أعد اللفظ. وعن أبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. مرة معنى الحديث يجير عندكم، مرة معنى الحديث المتفق عليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، ومعنى هذا أن رجلا يأتي يقول أنا بجوارك لا يحل لنا أن نخفر جوارك، أو كقول بعضنا في ذمتك وعهدتك وفي لزمتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوار مطعم بن عدي في الجاهلية قبل الإسلام، فجوز الإسلام الجوار، واللفظ مشتق من الجار، فكأن هذا الرجل لما دخل بيتك أصبح كالجار الملاصق لك، فقوله أنا في جوارك أي كالجار لك، وحق الجار على الجار عظيم، وعليه أن يحميه ممن أراد أذاه، ولا يأذن لأحد من المسلمين أن يتجاوز عليه حتى يخرج من جواره إلا إن كان محدثا، فإيواء المحدث حرام، لعن الله من آوى محدثا. المحدث لو أن رافضي سب عائشة وأبو بكر جاء قال في جوارك، تقول في جوار الشيطان، وهذا سلب للسلطان هذا ولا لكن لو أن رجلا من أهل الحرب بيننا وبين القوم حرب، شوف فجاء رجل من الحرب وقال في جوارك، يعني كالمستسلم لا يجوز لأحد أن يقتله ولا يتعدى عليه، واضح ولا لا؟ هذا المعنى. أي صحيح، هذا الجوار صحيح بشرط أن لا يتعلق في ذمة هذا الكافر شيء من قتل رجل من المسلمين أو شيء من ذلك. نعم. وللطيالسي وللطيالسي من حديث عمر بن عاص يجير على المسلمين أدناهم، يجير على المسلمين أدناهم. أنا أستغرب من الحافظ لماذا أخر هذا الحديث مع أنه ذكر حديثهم هذا في المقدمة، ها؟ سيأتي أنا. يجير على المسلمين أدناهم يعني أي رجل من المسلمين، لا لأنه كان في الجاهلية لا يجير إلا القوي، لا يجير إلا القوي الذي له ولد وله جاه وله قوة وله مال وتخشى سطوته، فهذا يجير. أما الضعيف فلا يجير، لأنه لو أجار أي واحد منهم جائش وخفر جواره، فجاء الإسلام ونظم أمر الجوار فقال يجير على المسلمين أدناهم، بل الإسلام أجاز جوار المرأة، أجرنا من أجرت وأماني. نعم. فمتى أجار أحد المسلمين رجلا حارم على الإسلام أن يخفر جواره. مثال ذلك لو أن رجلا مشركا جاء من اليمن وأراد أن يذهب إلى الشام، لكنه يعلم أنه لو مر عليه تعرضنا له، أما لوجود حرب بيننا وبين قومه، فقال أنا في جوارك يا فلان حتى أخرج من هذا البلد، هل أحرم علينا أن نخفر ذمة الرجل حتى يصل إلى أهل؟ هذا المعنى. نعم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم، هذا يعني جوار، ذمة الجوار. ها؟ حتى المرأة لها ذمة ولها جوار. نعم. زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. أقصاهم لو كان من أقصاهم ولا من أدناهم، إذا أجار المسلم رجلا حارم على عموم المسلمين أن يخفوا جواره. نعم. في الصحيحين من حديث أم حاني قد أجرنا من أجرت، من أجرتي، من أجرتي. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا لها فجع المشركون، فمنهم من دخل بيته ومنهم من هرب من مكة ومنهم من قتل يوم الفتح. هذا الرجل تذكر الجوار فقال يا مهاني أنا في جوارك أنا قاتل احميني، فجاء علي بن أبي طالب ورآه في بيت أم هاني، وأم هاني أخت علي، أم هاني أخت علي بن أبي طالب، فقال ما هذا؟ قالت رجل أجرته، قال إني قاتل أبقتله. فخرجت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أجرت رجلا وإن ابن أمي، شفت كيف اللفظ يعني، وإن ابن أمي زعم أنه قاتله. من تعني ابن أمي؟ عافية رضي الله. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني ما عليه خوف خلاص. لا لا، هل يتعرض له أحد بعد هذا؟ أبدا. قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، لا نخفر جوارك. نعم. وعن عمر أنه يكفي يا شيخ، يكفي. أحد عنده سؤال؟ لا لا، قصدك وانا احد من المشركين استجارك فاجره حتى ثم ابلغه معمله، لا تجرب الخوف. لا لا لا لا، ما له سكن، الله عز وجل قال ثم أبلغه ما أمنه. نعم. هذا صحيح، كان في عرفنا أن ثلاثة أيام تكفيه حتى يصل أهله، لكن قد يكفي أقل وقد يكفي أكثر، فلا أعلم يعني حدا في الشريعة لهذه الأيام إلا إن كان هناك يعني. لا بس هذا كلام طيب، لأننا كما تقدم أنهم كانوا يأكلون العسل ولا يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقيم على ما ذكر العسل ويأخذه بأهله أو غنيمة إنما يأخذ ما يكفي من أكل. لا يصلح أن يذهب به رؤساء المسلمين. اي بس مسلمين لكم اياها الاجل هالطريق يطلعون عليه، لا ما يلحقهم شيء. نعم مغرب. ايه هذا عندك اسئلة؟ لا احد عنده سؤال؟ لاني والله متعبان انا. لا ابدا، حتى الطائرات لا تقاس على الفرس، ما يعني قوة نكايتها بالعادة ابدا، حكم شرعي ما لا احد يتجاوز. نعم.